قوله تعالى قل هذه سبيلي ابتداء وخبر، أي قل يا محمد هذه طريقتي ومنهاجي ودعوتي وديني، على اختلاف بين المفسرين. قال والمعنى واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة على بصيرة، أي على علم على يقين وحق، ومنه فلان مستبصر بهذا. وقال الشوكاني في تفسيره المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله هذه سبيلي قال قل هذه دعوتي، وأخرج أبو الشيخ عنهم قل هذه سبيلي قال صلاتي، وذلك لعظم منزلة الصلاة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال قل هذه سبيلي أي أمري ومشيئتي ومنهاجي، وأخرج عن قتادة في قوله على بصيرة قال على هدى أنا ومن اتبعني. وكذلك قال ابن كثير في تفسيره يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي، أي العقلي الذي في ضوء الشرعي. وقوله سبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال العلامة السعدي في تفسيره يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله تعالى وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنهم. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، وكذلك حال من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو أنا على بصيرة من أمره. وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، وأنا أدعو الله مخلصا له الدين. وقال الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في موسوعته العلمية مجموع الفتاوى، وقوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح، وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة، أي من سار على سبيله ونهجه في الدعوة إلى الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه، ومتبعيه على بينة من ربهم، فلا تؤتى البينة إلا من اتبع الرسول في سبيله، التي قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. وقال في حق الرسول: قل إني على بينة من ربي. وقال في حق المؤمنين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وكان من أهل العلم: لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى. فما أتى الأنبياء إلا بالبينات والهدى والصلاح والفلاح. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصير، والبصيرة البينة. فكانت البصيرة العلم والبينة واليقين وعدم الشك والحق والدعوة بما به ينصلح حال العباد والبلاد. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة. فالبصيرة النور الذي ينير للناس ويفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين سبيل المؤمنين وسبل الزائغين. فالنور الذي يمشي به في الناس هو البصيرة والنية والبينة. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من أهل العلم: هو مثل نور المؤمن، وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح، وذلك بينة من ربه. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وهذا النور هو الهدى المذكور في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. واستعمل في هذا حرف الاستعلاء على، لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق، فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ويصير كما قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قال: والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا، وقد يراد به ما يحاط به. فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم، أي أن هذا مثل يضرب لهؤلاء المهتدين، فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم هذا النور وهذه البينة وهذه البصيرة وهذا العلم وهذا الحق وهذا اليقين، صار مكانة لهم استقروا عليها، وقد تحيط بهم كلما ازدادت البصيرة والبينة والعلم، بخلاف الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا، بل هو كالواقف على حرف الوادي، وحرف الوادي هو جانبه، فقد يطمئن إذا أصابه خير، وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي. وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وبين من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، وله شواهد، وشواهد هذا كثير. فقد تبين بذلك أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور، وهو الإيمان الذي في قلوبهم والعلم والعمل الصالح. ثم قال: ويتلوه شاهد منه، والضمير في منه في قوله تعالى عائد إلى الله تعالى، أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله، ومعه الشاهد من الله، والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها من الله أيضا. قال الحسن البصري: أفمن كان على بينة من ربه؟ قال: المؤمن على بينة من ربه. رواه ابن أبي حاتم، وروى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. قوله ويتلوه شاهد منه، يعني محمدا شاهد منه، وهي تقضي أن يكون الذي على بينة من شهد له. ويتلوه معناه يتبعه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن تيمية: أي يتبعونه حق اتباعه. وقال: والقمر إذا تلاها أي تبعها، وهذا قفاه إذا تبعه. فقد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من رب فيصدقه ويزكيه ويؤيده ويثبته، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى ضوء ما تقدم من هذه التفاسير أقول إن الدعوة إلى الله على بصيرة تعني أن يدعو الداعي إلى الله على بينة وعلم وأدلة شرعية وعقلية على ضوء الشرعية، وبرهان ويقين، وحكمة وحق، وهدى. كل هذا بإخلاص العمل والقول والمعتقد لله وحده سبحانه وتعالى، بلا إحداث ولا ابتداع. يدعو إلى الله بغير شك ولا امتراء ولا مرية في جزء من هذا الدين أو في عروة من عراه. ومحصل كل ذلك هو النور الذي يمشي به في الناس، وهو العلم النافع والعمل الصالح وحسن الموعظة التي تجذب الناس إلى دين الله، فلا تحدث لهم نفرة ولا إعراضا عن الداعية ولا عن المدعى إليه، وهو دين الله، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وهو دين الله تعالى. ومن هنا تظهر لك ضوابط الدعوة إلى الله على بصير. قال ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى: آمنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قدم علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، أي في اللوح المحفوظ علم الله من يقبل الدعوة ويهتدي ومن يعرض عنها فيضل ويشقب. فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وعليه. فلا بد في الدعوة إلى الله على بصير من حكمة ولين وصبر وحلم وحسن القول والتصرف بما لا ينفر الناس بل بما يرغبهم، دعوة بأدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من غير إحداث في سبيلها ولا في وسائلها، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. لذلك قدم الله العلم على العمل فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن دعا إلى الله بغير علم من الله كان ما يفسد أكثر مما يصلح إن وجد في دعوته إصلاح أصلا. بوب البخاري لذلك في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل العمل، فإن الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناه من أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن ثم فلا يطاع إلا الله، وكل مخلوق فإنما تكون طاعته في ضوء طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فلو قال لا إله إلا الله من غير علم لمعناه فلن يصده قوله هذا عما نهي عنه، عما نهى عنه الله ورسوله. ومن تجد، ومن هنا تجد غالبية المسلمين يعصون ربهم بالليل والنهار مع كثرة قولهم للا إله إلا الله. وكذلك الدعوة إلى الله إن لم تكن على علم وبينة وبرهان وإحاطة بالمدعو والعلم بحال المكان الذي يدعو فيه وبفقه الزمان وما يجب إظهاره والتكلم فيه وما يجب إخفاؤه أو تأخيره لحينه وما يجب تفصيله وما يجب إجماله، فيكون الداعي على بينة بما يدعو به لهذا الدين المتين، دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة واليسر وعدم الحرج والمشقة، وعلى بينة بحال من يدعوه وقربهم من الله أو بعدهم منه وعلمهم بتعاليم الإسلام أو جهلهم بها، وكذلك يكون على بينة من الواقع الذي يدعو فيه وما الذي يصلحه وما الذي يفسده وعلمه بضابط المصلحة والمفسدة، وهذا من أخطر ما يكون. فلربما كانت المصلحة عند بعض الدعاة الذين يدعون إلى الله على غير بصيرة، المصلحة عندهم هي عين المفسدة فيدعو إلى المفاسد، وهو يظن أنه يأخذ بأيدي المسلمين إلى النجاة، فإذا بهم خلفه قد هلكوا، قد أوردهم الموارد والمهالك. وضابط المصلحة والمفسدة إنما مرجعه إلى الكتاب والسنة، فمن جهل الكتاب والسنة جهل المصلحة من المفسدة. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. ومن هنا كانت المكانة العالية لمن دعا إلى الله على بصير، لأنه بدعوته تنصلح البلاد والعباد، والمكانة الدنيئة الخسيسة لمن دعا إلى الله على سفه وجهل، لأنه بدعوته تهلك العباد والبلاد. وعليه فالدعوة إلى الله على بصير تتطلب ابتداء هداية الداعي إلى الحق حتى تبنى دعوته على حق، فإن ما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل. فإن كان الخلل ابتداء في من يدعو إلى الله فدعوته ابتداء فاسدة لا خير فيها ولا خير من ورائها. ومن هنا اتفقت كلمة السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء والمحدثات من الأمور الذين قامت دعوتهم على هدم الدين والدنيا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، أي يدعو وهو مهتد في نفسه، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، لازم لنفسه ومتعد إلى غيرهم، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، كذلك وليس هو من الذين يدعون بالبدعة ولها وعليها يعيشون لها ويدافعون عنها يوالون ويعادون من أجلها، بل يأمر بالمعروف وبالسنة ويترك الشر والبدعة ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خيره وهو في نفسه مهتد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك. قال: والصحيح أن الآية عامة، لأن البعض قصرها على المؤذنين، والمؤذن من هؤلاء الذين يدعون إلى الله على بصيرة، إذا فقه وعلم ما يدعو إليه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو يدعو الناس إلى الصلاة ولا شيء فوق الصلاة. تلا الحسن البصري هذه الآية فقال تعالى: لذلك أكد ابن العربي في كتابه أحكام القرآن أن هذه الآية عامة، لأن الأذان نزل في المدينة، أما هذه الآية فهي مكية. تلا الحسن البصري هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته في دعوته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وبين القرطبي أن قوله تعالى وعمل صالحا هو أداء الفرائض واجتناب المحارم مع كثرة النوافل والمستحبات، ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، هذا الحديث القدسي الذي قال فيه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث يؤكد أن قوله وعمل صالحا هو أداء الفرائض واجتناب المحارم والعمل بالسنة وترك البدعة والتقرب إلى الله بالمندوبات والمستحبات والسنن. قال العلامة السعدي في تفسيره كلاما في غاية الجودة، قال قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا، أي أحسن كلاما وطريقة وحالا وسبيلا ومنهاجا ممن دعا إلى الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى ممن دعا إلى الله، وذلك بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله، ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة. ليس للأمة علم إلا هذا، فمن علم هذا وأعرض عنه العلم لا يلزمه قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا يزجر ويردع لأنه خالف الكتاب والسنة عن عمد ومشي وراء آراء وأفكار مشايخه الذين خالفوا الكتاب والسنة. قال ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق ومقابلة المسيء بالإحسان والأصل بصلة الأرحام وبر الوالدين، ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفرادهم مما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال تعالى وعمل صالحا، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى، وقال إنني من المسلمين أي من المنقادين لأمره السالكين في طريقه، وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل، كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله، وبين هاتين المرتبتين المتباينتين التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، بينهما مراتب لا يعلمها إلا الله وكلها معمورة بالخلق ولكل درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون. انتهى كلامه. إن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وفهم، ومن يدعو إلى الله على بصيرة وعلم وفهم كان من ورثة الأنبياء. قال أبو المظفر منصور السمعاني في قواطع الأدلة فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء، يعملون بعمل الأنبياء في الدعوة إلى الله على بصير، منصب الأنبياء في أممهم منذرين ومحذرين دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه يأتين سبيله موضحين للخلق نهجه، فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذارا وتحذيرا وارثي علومهم قياما بها وحملا سالكي طريقتهم بثا ونشرا، وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق وناهيك بها من مرتبة. وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحي أي في موضع الوحي في زمان الرسل صلوات الله عليه، فقد كان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل عليهم السلام كشأن أحكام الحوادث وحمل الخلق عليها. فحين انقطع الوحي ومات آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وانقضى زمانه، وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد والفتوى من الفقهاء في موضع الوحي ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى يلجأ إليهم الناس كما كانوا يلجأون إلى الأنبياء والمرسلين. لمن؟ لمن دعا إلى الله على بصير ويحمل الخلق عليه قولا وعملا، ولا مزيد على هذه المنقبة ولا متجاوز عن هذه المرتبة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لقد حول دعاة الضلال السالكين سبله الداعين إليه هذه المنزلة الرفيعة للدعاة إلى الله، هذه المنزلة الرفيعة العالية، إلى منزلة خسيسة مهانة، وحولوا هذا الحسن إلى قبح لما ربطوا في أعين الناس أجمعين بين الإرهاب والدماء وبين الدعاة إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوي، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشرك فيه أحد من الأمة، مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر وينهى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله عندما بايعه الصحابة، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم عاقدوه على أن يطيعوه، وهذه الطاعة له هي طاعة لله. وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم، وفي روايات مسلم: وأهله وماله. قال: وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فالرسول أولى بكل مؤمن من نفسه. وبعد موت الرسول فسنة الرسول أولى بكل مؤمن من نفسه، أمره أولى من نفسه، نهيه أولى من نفسه، حدود سنته يقربها على نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، فأرسله رحمة للعالمين، لأن الذي يتبعه في الدعوة وكذلك في الانقياد للدعاة إلى الله على بصيرة هو الذي ينجو ولا ينجو أحد غيره، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفع النعم نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا. وهو صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إلى الله بإذن الله، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله، والمخالف لرسول الله في سنته بابتداعه يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. قال ابن تيمية: والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. قال: والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: بإذنه، أي بأمره، وما أنزله من العلم، أي بالسنة لا بالبدعة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة، أي على بينة وعلم، يدعو إلى الله بما أنزل الله، بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وقال: فالدعوة والعبادة اسم جامع، فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب وغاية الذل له سبحانه. والحب يوجب الذل والطاعة، والإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، فالقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده. وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية. ومن المحبة الدعوة إلى الله بما وهي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به. فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى، وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة إلى الله على بصيرة النهي عنهم، ومن الدعوة إلى الله أن يفعل ما أحبه الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى ضوء ما تقدم تعلم حقيقة الدعوة إلى الله على بصيرة، فهي الدعوة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بعيدا عن البدع والمحدثات، بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، دعوة تقوم على البراهين الشرعية، دعوة بالحسنى، دعوة باللين والصبر والحلم والجدال بالتي هي أحسن، دعوة بالموعظة اللينة الحكيمة، دعوة بالرضا والمحبة وعدم الفظاظة والغلظة في القول والأسلوب والطريقة، دعوة تحارب العنف وتحارب العنف القولي قبل العنف العملي الفعلي، لأن تغيير المنكرات باليد أمر لا يقوم به في الدعوة إلى الله على بصيرة إلا ولي الأمر ورجاله من بعده. ومن ثم فهي دعوة تحارب الإرهاب وسفك الدماء وترويع الآمنين، وتحارب من يبس الزعر والخوف أو يتسبب في الزعر أو في الخوف، دعوة تكرم الإنسان من خلال احترام معتقده فلا إكراه في الدين، ومن خلال احترام دمه وعرضه وماله وعقله فلا ينتهك أي شيء له من هذه الحقوق من العرض أو الدم أو المال أو العقل أو الدين، دعوة تحبب الناس أجمعين في دين الإسلام وتحارب كل شيء أدى إلى الإساءة بهذا الدين. ومن ذلك كله يدرك العاقل البصير من الذي يدعو إلى الله في بلادنا على بصيرة بإذن الله، ممن يدعو إلى غير الله بغير إذن الله تحت راية الله كذبا وتدليسا. من هؤلاء المفسدين في الأرض الذين تكلموا في دين الله وأفسدوا في الأرض باسم الدين، حتى كانت دعوتهم دعوة دموية تخريبية تدميرية تشويهية، قد شوهت الدعوة والدعاة والسنة وكتاب الله فخلطوا على المسلمين سبل الضلال بسبيل النجاة. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. حتى يعلم العاقل البصير أن الدعوة إلى الله على بصير تصبغ دعاتها بصبغة منهاج النبوة، فهم ورثة للأنبياء والمرسلين، يدل ويهدو إلى الخير والفلاح والصلاح كل الناس أجمعين، وحبهم دين يدان به إلى رب العالمين، وبغضهم وتنقصهم سوءة ومذمة في هذا الدين. وإنما نفصل هذه المسألة وقطب رحاها على حرفين: الحرف الأول معرفته للدعوة على منهاج النبوة ما هي وما ضابطها وما صفاتها وكيف هي كانت، وقد عرفته من هذه الخطبة. والحرف الثاني إلمامك وإدراكك بأن الدعاة ليسوا سواء، فمنهم من يدعو إلى الله بما أنزل الله على أمر الله وبإذن الله، يدعو بالله ولله وفي الله، ومنهم من يدعو إلى غير الله بغير أمر الله بلا إذن الله، دعاة على أبواب السعير ليس في دعوتهم إلا الشر المستطيل. استحسنت الناس دعوتهم وراجت دعوتهم تحت راية كاذبة خبيثة باسم الشريعة والشرعية. وإن أردت ضابطا عاما مجملا بعد هذا التفصيل لمعرفة هؤلاء، فهم كل من بارك الثورات والمظاهرات وساعد فيها ودعا إليها ثم شارك بالقول أو الفعل في اعتصام رابعة أو اعتصام النهضة، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فدعوتهم خلطت بالدماء، دعوتهم نفرت الناس أجمعين من دين رب العالمين من الكتاب والسنة، ورسمت في أعين الناس أجمعين صورة مختلطة بين الدماء وبين لا إله إلا الله، فشوهوا وأفسدوا وهدموا الدين والدنيا، فعليهم من الله ما يستحقون. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكذلك كل من ساعد أو عاون في تعويق الدولة المصرية عن السير في منظومة الإصلاح والنهضة، ومن حارب منهم الجيش والشرطة وسعى في تقوية الموجة الإرهابية، فكل هؤلاء دعاة إلى غير الله بغير أمر الله بلا إذن من الله، دعاة على أبواب الهلاك والتخريب. وجب على المسلمين الحذر منهم، وجب على الدعاة إلى الله على بصيرة التحذير منهم حتى يحذرهم الناس. إخوتي في الله، لقد غير دعاة السوء والضلال معالم الدولة المصرية حتى وكأننا والله لسنا في مصر المحروسة الآمنة حفظها الله، حتى شعر المصريون فيها بالغربة. هذه الغربة لن تزول إلا إذا تولت دعوة إلى الله دعاة إلى الله على بصيرة يدعون الناس إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ليسوا سواء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يعلم إخواننا وأن يرزقهم الفرقان الذي يفرقون به بين الخير والشر وبين الحق والباطل، فقد قال ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.